تعملون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. على بركة الله نبدأ في تدريس هذه المادة مادة أصول الفقه من كتاب مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للإمام ابن قدامة. ولا يخفاكم جميعا ما لي أصول الفقه من أهمية لدارس علوم الشريعة ولمحوريتها كذلك في فهم خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب رسوله. فمن أراد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله وكذلك حتى أن يفهم صنيع أئمتنا في كتبهم وفي مصنفاتهم لابد أن يكون له نصيب من علم أصول الفقه. بل إننا يمكن أن نقول أنه بقدر فهم الإنسان لهذا العلم وكذلك لعلم اللغة العربية يكون فهمه لشرع الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما نقص من فهم أصول الفقه وبقدر ما نقص من علم اللغة يكون له مثل ذلك النقص في فهم شرع الله سبحانه وتعالى. فلو فرضنا أن الإنسان بإذن الله تعالى مجتهدا في علم أصول الفقه متمكنا فيه فبإمكاننا أن نفرضه كذلك مجتهدا في علوم الشريعة، ولو فرضناه دون ذلك مقلدا في علم أصول الفقه فسيكون نفس الافتراض في فهم شرع الله سبحانه وتعالى. وقد اهتم علماؤنا كذلك بهذا العلم، علم أصول الفقه، ولا يخفنا كذلك أنه في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحتاجون إليه، ذلك أن لغتهم سليمة، أن عربيتهم وأن لغتهم سليمة، لم يدخل إليها ما دخل إلى ثقافتنا بعد ذلك، لم تترجم كتب اليونان ولم يقدم إلينا كثير ولم نمتزج يومها كذلك، ما زال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عربا أقحاح، لم يختلطوا بالحضارات الأخرى ولم يختلطوا بالأمم الأخرى، فكانت عربيتهم كانوا ما زالوا على العربية الصحيحة. وكذلك أنهم شهدوا كذلك مواقع التنزيل، شهدوا تنزيل هذه النصوص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون من خلال حضورهم لنزول الوحي ولخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون هل هذه الآية عامة أم هي خاصة، وهل هذا الحديث مطلق أم مقيد، وهل نسخ أم لم ينسخ. لذلك ما كانوا يحتاجون لكثير من هذه القواعد التي احتجنا لها نحن فيما بعد. ثم بعد ذلك مع مرور الزمن لما مضى عصر الصحابة رضوان الله عليهم واتسعت الخلافة وفتحت بلاد جديدة، تسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخل في الإسلام من لم يكن يعني عربيا قحا، واختلطت العجمة، خاف علماء المسلمين أن يختلط وأن يقع لبس في فهم خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرشدون إلى ضوابط لفهم الوحي، يرشدون إليها تلاميذهم ضوابط لفهم هذا الوحي، لفهم خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب رسوله صلوات الله والسلام عليه. ثم بعد ذلك انبرى الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فألف كتابه الذي هو كتاب الأم في هذا الباب وفي هذا العلم كل الرسالة في أصول الفقه، قعد فيها قواعد هذا الفن وبين فيها أكثر مسائل. ثم بعد ذلك يعني صار المسلمون على ما سار عليه وتوسعوا في هذا الفن. بعد الإمام محمد بن إدريس الشافعي انقسمت المدارس، كان لأهل العراق للإمام أبي حنيفة ومن معهم كان لهم منهجهم أو آليتهم في فهم خطاب الله سبحانه وتعالى من خلال هذا العلم أي هو علم أصول الفقه، وكان للإمام أيضا الشافعي منهجه. بعد ذلك انقسمت المدارس، طبعا دخل المعتزلة هذا الباب وبعض أهل البدع دخلوا في هذا العلم فخلطوا بعض صفائه ودسوا فيه بعض المسائل التي لم تكن يعني عند الإمام الشافعي وفي عصر الأئمة، دخلوا فيه بعض مسائل المعتقد فاختلطت بعض مسائل هذا العلم يعني الذي منضبط وبعض آلياته فهمه اختلطت ببعض مسائل البدعة وبعض مسائل علم الكلام. ثم انقسمت مدارس تقريبا مدارس أصول الفقه بعد ذلك في تاريخ علم أصول الفقه انقسم إلى مدرستين كما قلت، مدرسة كما قلت مدرسة الفقهاء ومدرسة الأحناف ومدرسة الجمهور أو مدرسة المتكلمين. ولكل واحد من هاتين المدرستين يعني ميزة يعني تميزها. فمدرسة الأحناف يمكن أن تكون هي أقعد أو أفضل في هذا الفن لولا أنها ابتعدت قليلا عن الواحد. طبعا نحن نعلم مما يستمد علم أصول الفقه، طبعا علم أصول الفقه استمد أساسا يعني مكونات هذا العلم يعني مما أسسه الإمام الشافعي وغيره استمده من لغة العرب، لا بد من اللغة العربية. لماذا؟ لأن هذا الشرع نزل بهذا الخطاب بخطاب العرب، فلا بد أن نعرف يعني العمومات، نعرف الألفاظ العامة في لغة العرب والألفاظ المقيدة والألفاظ المطلقة حتى نستطيع أن نفهم هذا الوحي. لذلك لا كان من ما يستمد منه هذا العلم ومن المكونات التي كونت علم أصول الفقه اللغة العربية. ذلك طبعا الأحكام الشرعية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن علم أصول الفقه يبحث في ماذا؟ يبحث في الوحي، يبحث في الوحي. فكثير من مسائله كثير من هذه المسائل علم أصول الفقه سنستدل لها بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مثلا أن هذه الآية ليست على عمومها في آيات كثيرة في أدلة كثيرة يأتينا. مثلا لما فهم الصحابة مثلا أن الظلم المراد به عموم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الظلم الذي يذهبون إليه وإنما هو الشرك. لما فهموا عموم قول الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فخاف الشعراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس أن هذا العموم ليس باق، أن هذا العموم الذي في قوله تعالى والشعراء ليس باق على عمومه، ونزل قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن سيكون مما يستمد منه هذا العلم إن كان مما يستمد منه هذا العلم علم المسائل الشرعية. كذلك بعض مسائل كذلك علم الحديث، ذلك أننا مسائل مصطلح، ذلك أننا نبحث في مسألة في الأحاديث التي سنستدل بها سنعلم هل هي حجة لأصول الفقه حتى نبحث في دلالتها. لا بد أن تثبت لنا من حيث الرواية، لا بد أن تثبت لنا صحتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان في علم أصول الفقه مباحث هي مباحث من علم مصطلح الحديث، ذلك أنه قبل أن نعلم هل نستطيع أن نناقش هذا الحديث من حيث حجيته يعني من جهة دلالته، هل هذا الحديث نص في هذه المسألة أو هو ظاهر أو هو عام فيها، قبل ذلك لا بد أن نبحث هل ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت. طبعا كانت هناك أيضا بعض مسائل عقائدية مما يستمد منه كذلك العلم، ذلك أن نحن نبحث في الوحي قال الله سبحانه وتعالى، إذا لا بد ينبني هذا على صدق المبلغ وهو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأن هذا الشرع هو شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المسائل كانت مما يستمد هي مما يستمد منه هذا العلم. إذا قلت مدرسة الأحناف على سبيل مدرسة الأحناف لولا أنهم ابتعدوا قليلا عن الوحي إلا أنهم كانوا ألصق يعني طريقتهم هي أقرب لتكوين الملكة الفقهية. ذلك أن الأحناف إنما يبنون الفروع على الأصول، فهم ينطلقون من المسائل الفرعيات المسائل الفروع الفقهية فتاوى أئمتهم وذلك، ثم يبحثون لها عن أصول، ثم يستدلون لها ويبحثون لها عن أصول عن عن عن أدلة عن يؤصلونها من جهة أصول الفقه. إذن ينطلقون من الفروع، إذن المسائل التي هي من فروعهم الفقهية يبحثون لها عن أدلة من أصول الفقه. بينما كان منهج المتكلمين أنهم يبحثون في أدلة أصول الفقه في أصول الفقه إجمالا دون النظر إلى الفروع الفقهية لذلك قد نجد عند مسائل المتكلمين قد نجد عند الجمهور مسائل ينظرون لها في أصول الفقه بينما هي لا ثمرة لها في الواقع الفقهي. ستأتينا مسائل كثيرة، وهذه المسائل التي لا ثمرة لها مسائل من أصول الفقه تبحث حينما لا يكون لها ثمرة في الفروع الفقهية وفي المسائل العملية، هذه تكون عارية في أصول الفقه. ذلك أن أصول الفقه إنما نحتاج إليه لضبط مسائلنا الفقهية. فإذا كانت مسألة من أصول الفقه ليس لها فرع فقهي، هذه لا نحتاج إليها، فهي تكون عارية في هذا العلم. إذن قلنا لذلك ستأتينا مسائل كثيرة نجد أن المتكلمين بل نجد أحيانا أن المتكلمين الجمهور أنهم يذكرون مسألة أن أصولهم تقتضي كذا هذا هو أصولهم. ثم نجدهم في فروعهم الفقهية في مذهبهم يخالفون هذه المسألة التي أصلوها في أصولهم. سيأتينا هذا كثيرا إن شاء الله تعالى. إذن تميزت الخلاف بين المدرستين، هذه هي الطريقة، يعني الطريقة المنهج. بعد ذلك اختلفوا في مسائل معدودة، اختلفوا مثلا في للأحناف في باب دلالات الألفاظ، وهذا سيأتينا. للأحناف منهجهم وللجمهور كذلك منهجهم، وهذا مما يجعل الخلاف يكون كثيرا، أحيانا يكون كثيرا ما يقع بين الأحناف وبين كذلك وبين جمهور وبين بقية المذاهب. كذلك نجد أن العام الباقي على عمومه هل دلالته قطعية أم دلالته ظنية، سنجد أن الجمهور يقولون أن دلالته ظنية، سيأتينا هذا. ونجد أن الأحناف يقولون أن دلالته قطعية، وتكون هذه المسألة أيضا سبب لكثير من مسائل الخلاف الذي وقع بين الأحناف وبين غيرهم من الفقهاء. بعد ذلك بعد أن تبينت يعني برزت هذه المدارس وظهرت، ولكل واحدة من هذه المدارس يعني مصنفاتها، جاء بعض العلماء حاول أن يجمع بين المدرستين، وإن كان يعني حاول أن يجمع بين المدرستين بأن يكون كتابه يشير فيه إلى ما يخالف إلى الخلاف الواقع بين مدرسة الأحناف ومدرسة المتكلمين. فظهر جمع الجوامع للإمام السبكي، ثم جاء بعده الشاطبي في الموافقات، وتحدث أساسا عن علم المقاصد. إذن هذا بطريقة يعني مختصرة وسريعة في تاريخ هذا العلم والحديث عن مدارسه. طبعا المعاصرون يعني تماما من حاولوا أن يجمعوا طريقة الجمع، يجمعوا بين مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء، وأن يبينوا الراجحة يبين الراجح يعني أي في حينما يقع الخلاف في قاعدة أصولية بين المتكلمين وبين الفقهاء، أن يبينوا ما هو الراجح في هذه القاعدة الأصولية. هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو مذكرة الشنقيطي على روضة النار، هذه مذكرة أملاها على طلبته في كلية الشريعة، وأخذوها كذلك الطلبة ودرسها لهم لما أسند إليه تدريس مادة أصول الفقه في كذلك في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أملا عليهم يعني هذه المذكرة التي تحل بعض ألفاظ المقدمة، ذلك أن كتب المتقدمين سنجد كذلك هذه المسائل لما دخل علم المنطق دخل علم أصول الفقه أفسد كثيرا من صفاء هذا العلم، وصار وهذا من تأثير المنطق في كل علومنا الإسلامية، أنه لما دخل المنطق كتب علماؤنا يعني هذه المتون العلمية التي صنفوا وكتبوها بلغة منطقية، يصعب على من لم يدرس علم المنطق الاستفادة منها، فصار عباراتها قوية، وكذلك الترتيب اللي يرتبونها عليه يكون ترتيبا منطقيا. فأراد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن يخلص هذه المذكرة من ذلك الأسلوب المنطقي، فيجعلها كتبت فيمليها على طلابه بلغة أكثر سهولة. لذلك هذا كان من تجديد هذا الشيخ أنه ساهم في إخراج يعني في إخراج هذا العلم علم المنطق، جرد أصول الفقه من طائفة بعض المسائل المنطقية. كذلك تظهر أهمية هذه المذكرة كذلك أن روضة الناظر هي لابن قدامة وهو حنبلي، وتأثر فيها كثيرا بكتاب المستصفى للإمام الغزالي، المستصفى في أصول الفقه، وهو كتاب عمدة في أصول الفقه. فكتاب البرهان للإمام الجويني هذا كتاب عمدة، الغزالي كأنه أخذ كتاب البرهان ونقحه وزاد عليه وبسط بعض المسائل وفصلها حتى قالوا أن الجويني قال له لقد دفنتني وأنا حي. فالطلاب كانوا صاروا يعتمدون على المستصفى ونسي البرهان. وللشافعية الشافعية لهم مكانتهم في علم أصول الفقه، وهم من بين كل المذاهب أكثر اعتناء، خاصة يعني المذاهب الثلاثة مدرسة الجمهور الشافعية والحنابلة والأحناف، كان الشافعية أكثر اعتناء من المالكية وأكثر اعتناء من الحنابلة بعلم أصول الفقه. ربما لاهتمامهم بذلك أن إمامهم الذي يقلدونه الإمام محمد بن إدريس الشافعي كان له قصب الصدق، فلذلك كان لهم هم أيضا يعني قصب السرقة أيضا في التأليف. سنجد أن المالكية لربما كانوا عالة على الشافعية في علم أصول الفقه، ليس لهم تجديد ليس لهم كبير تجديد في علم أصول الفقه، ومثلهم تماما في ذلك الحنابلة. لكن يعني مما يشفع لهم أن أصوله أن أصولهم واحدة، يعني أن أصول المالكية وأصول الشافعية وأصول كذلك الحنابلة أنها أصول واحدة، يختلفون فقط في بعض المسائل التي ستأتينا، مثلا كعمل المدينة عند المالكية وكسد الذرائع مثلا، يعني تشدد المالكية أو اهتمام المالكية بسد الذرائع وبعض المسائل القليلة، وإلا في أغلب المسائل أصولهم واحدة. طيب، إذن روضة الناظري، قلت روضة الناظر اعتمد فيها صاحبها على المستصفى للغزالي، والغزالي الشافعي وألف الروضة حنبلي، ثم جاء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو مالكي، وهو مالكي فأملى كذلك، فكأنها جاءت هذه المذكرة جامعة للمذاهب الثلاثة. كذلك من مميزاتها أن الشيخ يعني حرر كذلك بعض المسائل العقدية وبعض المسائل التي يعني دخلت علم أصول الفقه، يعني عن طريق المتكلمين، وبعض المسائل التي هي بنيت على أصل معتقد على أصل من الاعتقاد فاسد، بين الشيخ رحمه الله ذلك. كذلك من مميزاتها أن الشيخ ربما يذكر أحيانا أمثلة لا تجدها عند غيره من الأصوليين، وهذه مسألة مهمة، ذلك أن التمثيل علم أصول الفقه إنما فائدته هو كما قلت بناء الفروع على الأصول، هو أن يكون لدى الدارس لهذا العلم تكون لديه ملكة، إذا درس المطلق والمقيد ثم وجد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعرف هل هذا اللفظ مطلق أم هو مقيد، يستطيع أن يعطي أمثلة لم يأتي بها الأصوليين. لكن نجد أن أغلب مؤلفات الأصول أنك تجد أن الأمثلة تتكرر، أنك تجد الأمثلة، هذا المثال الذي يذكرونه هنا مثلا في هذا المؤلف، إذا فتحت مؤلفا أصوليا آخر تجد نفس المثال مما يفقد الرونق. طبعا هذا فقد بعض الشيء عند الإمام بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الإحكام، نجد أنه يأتي أحيانا بأمثلة جديدة، وهذه مسألة مهمة. كذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أحيانا نجدهم يأتون بأمثلة جديدة، وهذه مسألة مهمة للطالب، ذلك أن تنوع الأمثلة ما فائدته أنه ينمي لدينا الملكة. فكذلك الشيخ محمد الأمين لربما أتى بأمثلة جديدة غير الأمثلة التي اشتهرت عند الأصوليين. طيب، إذن هذه يعني مسائل تبين لنا أهمية هذا الكتاب. صاحب الكتاب روضة الناظر بدأه بمقدمات منطقية تماما كما بدأ الغزالي المستصفى كتابه المستصفى بمقدمات منطقية، ذلك أن قلنا المنطق دخل فيها العلم، بل شاع عند الغزالي كلمته التي أخذوها عن أن من لا يعرف المنطقة لا يوثق بعلمه، أن من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، لذلك بدأ كتابه بمقدمات منطقية. وفي الحقيقة أن هناك بعض المقدمات المنطقية حقيقة لا يستغني عنها طالب علم أصول الفقه، وينبغي أن يعتني بها، ذلك أننا ماذا قلنا؟ قلنا أن هذا العلم كتب بهذه اللغة، لذلك لا بد الإنسان أن يكون له بعض المعرفة بعلم المنطق. فصاحب الكتاب روضة النار بدأها بمقدمات منطقية يتحدث فيها عن القضايا وعن الدلالة وعن بعض مسائل علم المنطق. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لم يدرسها لطلابه، ربما أولا أن ربما يعني أنه خاف أن مثلا المنطق مشهور حديثه أئمتنا وكلام علمائنا في التحذير من المنطق وما جرى على العقيدة الإسلامية وما جرى، لكن ذلك إنما هو محمول على مسائل المنطق التي لها علاقة بالعقيدة ومسائل المنطق الأرسطي، أما المنطق الذي تميز به الأشياء فهذا النهي ليس محمولا عليه العلم عند الله سبحانه وتعالى، أو هكذا كان يرى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فربما لم يدرس هذا الطلاب، ربما لأن الطلاب قد يعترضوا أو بعض الشيوخ لم يتحرر لديه هذه المسألة، فما أراد أن يدخل في صراع من أجلها، لكنه جرد هذه المسائل المنطقية في كتاب آخر ألفه وعنونه بعنوان ليس بالمنطق، ثم درسه لطلابه كتابه آداب البحث والمناظرة، ثم قرره على الطلاب ودرسه الطلاب على أنه آداب البحث والمناظرة، وهي مسائل منطقية، وعلم المنطق يعنى طبعا بآداب البحث والمناظرة، ذلك أنه فيه تعريفات طالب تعريفات الأشياء وبناء مقدمات، هذه المقدمة التي ستعطينا النتيجة معينة. قلت جرده من مسائل منطقية وأفرد للمسائل المنطقة. الشيخ محمد بن الشنقيطي أفرد للمسائل المنطق كتابا خاصا هو رسالة المعروفة بآداب البحث والمناظرة، وهي رسالة نافعة في بابها. طيب، علم أصول الفقه أول ما يدرس فيه ككل أو كأغلب العلوم هو معرفة اصطلاحات أهله ومقدمات هذا الفن. طبعا نحن هنا أنتم مر معكم تعريف علم أصول الفقه وفائدته، وأنه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة من هذا الفقه وحال المستفيد. طبعا حال المستفيد هذه مسألة مهمة، حال المستفيد أي من هو الذي له ذلك، هذا في آخر. وهذه المسألة حقيقة هذه ليست من أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. أما حال المستفيد لما ألحقوه به، لأن الشخص الذي يستطيع أن يستفيد أي يستنبط من الشرع لا بد أن تكون له مواصفات، لا بد أن تكون فيه مواصفات، فألحقها بها العلم، بينوا من هو الشخص الذي يستطيع إذا يعني وجدت فيها الأوصاف استطاع أن يفهم خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب رسوله وكان له الحق أن يجتهد، وأما غيره فليس له الحق في ذلك. لذلك معرفة حال المستفيد هذه مسألة مهمة، ذلك أنها تحل لنا كثيرا من الفوضى والإشكال الواقع في ساحتنا العلمية. أنك تجد كل شخص ربما شخص لم يدرس يعني لم يدرس يعني نصوصا ولم يدرس شيء، ثم إلى به يفتي في مسائل عظام، إلى به يرجح بين أقوال الأئمة، إلى به ينصب نفسه حاكما على أقوال الأئمة فيرجح هذا القول ويضعف هذا القول وهو لم يدرس العلم بعد. لذلك معرفة حال المستفيد هذه مسألة مهمة. طيب، إذا المصنف بدأ بحقيقة الحكم وأقسامه، فقال ترجم صاحب الروضة إمام ابن قدامة رحمه الله بحقيقة الحكم وأقسامه، ثم كما قال المصنف رحمه الله في الروضة لم يبين حقيقة الحكم، لم يبين حقيقته أي ما هو معنى الحكم، ولم يبين كذلك الأقسام. ونحن نحتاج إلى أن نعرف ما هو معنى الحكم أي حقيقته وماهيته، ثم ما هي أقسام هذا الحكم. طيب، صاحب الأصل في روضة النار إنما ذكر القسم الشرعي فقط من أقسام الأحكام العقلية، ثم بين المصنف رحمه الله قال اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومن قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي به. الحكم في اللغة يأتي لمعاني كثيرة، ومنها المنع أي أنه يأتي لمنع الشيء، يقال حكم يقال حكم بالشيء إذا منعه، ولذلك منه قال قيل للقضاء الحكم لأنه يمنع أن يفعل في هذه المسألة غير ما حكم به القاضي. ومنه قول الشاعر أبني حنيفة وهو جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أي أبني حنيفة منعوا سفهاءكم. وكذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدة المشهورة بنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي منهجانا، أي فنحكم أي فنمنع بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. طيب، أما الحكم في الاصطلاح، الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثلا تقول مثلا لشخص مثلا فلان طويل، إذن هنا حكمنا عليه بالطول، فلان فقط زيد مثلا هذا مجرد لم نحكم عليه بشيء، لكننا لو إذا أثبتنا له الطول مثلا أو أثبتنا له جنسية معينة أو أثبتنا له لون معين نكون حكمنا عليه بهذا الحكم، وكذلك لو نفيناه عنه نكون حكمنا عليه بشيء. طعام مثلا إذا حكمت عليه بأنه فاسد أو حكمت عليه بأنه صالح مثلا، هذه الطاولة إذا حكمت عليها بأنها يعني من صنع كذا مثلا أنها تونسية أو أنها من صنع تونسي إذا حكمنا عليه. إذا الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كما قال المصنف مثلا نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم. طيب، الحكم حيث هو ينقسم إلى عدة أقسام، إما أن يكون حكما عقليا يعني هذا إثبات إثبات هذا الشيء للشيء أو نفيه عنه إنما الذي هو الحكم إنما يتصور أن يكون أحد ثلاثة أمور: أن يكون حكما عقليا، أي هذا الإثبات، نحن قلنا الحكم هو إثبات شيء لشيء، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب هذا الإثبات إما أن يكون إثباتا عقليا، يكون العقل هو الذي يثبت هذا الأمر أو ينفيه. طيب أن الواحد نصف الإثنين، أن الواحد نصف الإثنين، هذا حكم صح؟ لأننا أثبتنا الواحد أنه نصف الإثنين، أو الواحد أقل، الواحد ليس كالإثنين، يعني نفينا عنه مساواة الإثنين، هذا حكم عقلي. العقل يدرك، العقل يدرك هذا أن الكل أكبر من الجزء، هذه مسألة عقلية، نحن حكمنا هنا على الكل أنه أكبر من الجزء، إذن هذا هنا حكم، حكم عقلي، واضح؟ إذن طيب عندنا، عندنا بعد ذلك حكم عادي، الأحكام، الأحكام العادية، أن مثلا أن الدواء كما هو هنا مثلا قال أن السيقمونيا، يعني هذا مصطلح يعني مادة دواء معين مسهل للصفراء، الصفراء هي طبيعة يعني من طبائع البشر مثلا، مثل يقول الصفراء والدموية، يعني طبائع يتحدث عنها أطباء متقدمين مثلا في طبائع، طبائع الجسم البشري، أن هذا حكم، هذا حكم عادي، واضح؟ هذا حكم عادي أن دواء معين مثلا يؤدي إلى كذا مثلا، هذا حكم، حكم هذا حكم عادي. إذن هذه الأحكام، حكم العادي ما هو الحكم العادي؟ ضابطه هو الذي يمكن معرفته بتكرره، أنه كلما أنه إذا بالتكرر يمكن أن تعرف هذا الحكم العادي، أنه تتم معرفته من خلال تكرره. مثلا إذا جاء هذا الفصل، مثلا إذا جاء هذا الفصل نبت نبات معين، ثم في السنة القادمة دخل هذا الفصل فنبت نبات معين السنة القادمة، إذن يعرف من خلال، من خلال تكرره نعرف أن هذا الحكم، هذا الحكم نحكم، إذا حكمنا عليه هذه الأحكام هي أحكام عادية. طيب عندنا الأحكام الشرعية، طيب الحكم الشرعي ما هو؟ نحتاج هنا إلى أن نعرف تعريف الأصول، لذلك قال المصنف: وهو المقصود عندنا، طبعا نحن هنا لا ندرس الأحكام العقلية ولا تهمنا الأحكام العادية ولا غيرها، إنما يهمنا الحكم، إنما يهمنا الحكم الشرعي الذي هو مبحث علم أصول الفقه. طيب هو اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه، وهي عبارات متقاربة، من أحسنها هذا التعريف هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف، خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف، خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف، إذن إنه به مكلف، خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف. طيب نحن إذا قلنا خطاب الله سبحانه وتعالى سنخرج إلى المحترزات التعريف، التعريف يراد منه أحيانا أن يكون أقصاد ما يصل أن يكون تعريفا جامعا مانعا. ما معنى تعريف جامعا مانعا؟ أن يكون جامعا لجميع مفردات المسألة التي يريد أن يعرفها، فلا يترك منها شيئا، هذا هو معنى الجامع. مانعا أن يمنع دخول ما ليس مفردات أو أشياء من علم آخر. ولذلك العلم، إن علم أصول الفقه كيف تميز عن علم الفقه وتميز عن غيره من العلوم؟ ذلك أنه صار علم له تعريفاته، له مباحثه، له تعريفاته وله مباحثه. العلم إذا أراد هو، طبعا أنتم تعلمون أن العلوم كانت في البداية عند نزول وحي الفترة الصحابة كانت علما واحدا، بعد ذلك تميز علم المصطلح، تميز علم التفسير، بعد ذلك تميز علم الأصول، تميز علم النحو. تمايز هذه العلوم بماذا؟ أي صارت لها تعاريف، صارت لها ولها مباحث خاصة بها لا تدرس في غيرها. طيب لكن التعريف الجامع مانع هذا هو اللي يطلبه المناطق، يعني يكون حدا، التعريف الجامع مانعا، لكن التعريف قد يحصل بالحد، أي يكون تعريفا جامعا مانعا، وقد يحصل بالتمثيل فقط، لأن المراد من التعريف ما هو؟ هو أن تتصور هذه المسألة، هذا هو المراد من التعريف، أنت الذي أريد مثلا أنت لا تعرف مثلا هذا الكأس. أنا المطلوب مني أن أعطيك مثلا الألفاظ نشرح لك حتى تعلم هذا الكأس مثلا. إذن لو عرفته لك تعريفا جامعا مانعا لا يدخل غيره، يعني أنه كأس من الزجاج كذا كذا، لو أعطيك تعريفا منطقيا لا يدخل غيره وينصب على ماهيته هو أيضا، كان هذا أكمل. لكن هذا أحيانا قد يتعصر، فأكتفي لك بالتمثيل، أعطيك مثال لأن قصدي ما هو، قصدي هو أن تعرف هذا الشيء وتميزه. وأحيانا أعطيك مثلا أعطيك مثال، أحيانا أعطيك بعض خصائصه حتى تعرفه بعض الخصائص. لذلك التعريف قد يكون تعريفا جامعا مانعا، وقد يكون تعريفا بالمثال فقط، وقد يكون تعريفا ببعض المتعلقات. لكن المقصود، وهذا نجده عند الأصوليين ونجده عند الفقهاء، ونجده أنهم لا يهتمون كثيرا بحدود المناطق، إنما وكذلك عند النحاة في كثير من أن المهم عندهم، لأن هذا هو المهم، أن يعرف الدارس ويعرف الناظر يعني حقيقة هذا الشيء، فإذا عرفها اكتفوا بذلك. إذن قلنا هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف. هنا لابد أن نخرج الأشياء التي لا تدخل فيها التعريف حتى يتميز لها التعريف. خطاب الله سبحانه وتعالى أولا، إذا خرج غير خطاب الله سبحانه وتعالى فلا يسمى حكما، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إذا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي إنما هو حكم الله سبحانه وتعالى. إذا خطاب الله سبحانه وتعالى، إذا خرج طبعا هنا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم شرعي. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن ربنا جل جلاله، وقال له جل جلاله، وقال ربنا جل جلاله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب إذا خطاب غير الله سبحانه وتعالى، إذن غير الوحي لا يسمى حكما، لا يسمى حكما شرعيا، يعني خطاب غير الله سبحانه وتعالى لا يسمى حكما شرعيا. طيب قلنا خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلف، لأن هنا ماذا نخرج؟ نخرج خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بخلق السماوات والأرض، هذا خطاب لله سبحانه وتعالى، لكنه لا يتعلق بفعل المكلف. إذن هذا ليس، إذن هذا ليس هو مرادنا بالخطاب بالحكم الشرعي. واضح هذا خطاب الله سبحانه وتعالى، خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بذاته جل جلاله، خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بالملائكة، هذا أيضا لا نسميه حكما شرعيا، لا نسميه حكما شرعيا. وخطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بالجمادات، يوم نسير الجبال والأرض وغيره. إذن كل خطاب الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بأفعال المكلف لا نسميه حكما شرعيا. طيب نحن قلنا خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلف، ثم زدنا من حيث إنه به مكلف، لماذا؟ لنخرج بعض خطابات ربنا جل جلاله متعلقة بأفعال المكلفين لكنها ليست على جهة التكليف. قول الله سبحانه وتعالى يعلم ما تفعلون، قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم ما تفعلون، هذا خطاب الله سبحانه وتعالى لكن ومتعلق بفعل المكلف، لكن جهة تعلقه به ليس من جهة أن المكلف مطالب بتحقيق هذا الخطاب، واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تفعله، هذا خطاب الله سبحانه وتعالى ومتعلق بفعل المكلف، لكنه هذا التعلق ليس على جهة تكليفنا بها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم ما تفعله. طيب المصنف هنا بين أن العبارات الأصوليين أنها اضطربت في تعريف الخطاب الشرعي، ونحن قلنا أن هذا الاضطراب أنه في أغلبه متقارب. بين المصنف سبب يعني بعض ما سبب لبعض بعض الأشياء التي سببت لبعض الأصوليين هذا الاضطراب الحاصل. قال ذلك أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، ونحن قلنا هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بفعل المكلفين، فهم كأنهم قالوا أن بعض خطابات الله سبحانه وتعالى هي متعلقة بالمعدوم. كذلك يعني المسألة كذلك الأخرى يعني التي يعني قال بها المعتزلة وأخذها منهم الأشاعرة هو أن خطاب الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم في نفسي، وأن هذا وأن كلام الله سبحانه وتعالى الذي بين أيدينا إنما هو عبارة عن المعنى الذي هو قائم بذات الله سبحانه وتعالى. فهم أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما. وبعض الأصوليين كانت لديهم هذه العقيدة أن خطأ أن الله سبحانه وتعالى، لأنهم ينكرون كلام الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا ينكرونه يعني كل المعتزلة أو كانوا يعني وسطا، ونهاية قولهم أيضا يؤدي إلى قول المعتزلة أن خطاب الله سبحانه وتعالى، أن كلام الله سبحانه وتعالى إنما هو الكلام القائم في نفسه. وهذا الخطاب مثلا هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، يعني هكذا يعني كما يقول الأشاعرة ليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، إنما هو عبارة عنه. لذلك قالوا بأن الحرف مخلوق وأن الصوت مخلوق من متعب. إذن هذا مما سيسبب لهم تعريف خطاب، مما يسبب لهم الخلط في تعريف خطاب الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا بعد أن عرفنا ما هو الحكم الشرعي، يعني هذا التعريف اللي اخترناه هو تعريف متضاوه وتعريف سليم إن شاء الله تعالى، ثم ذلك أقسام هذا الحكم الشرعي. طبعا الحكم الشرعي يقسم إلى قسمين، ولكل واحد من هذه القسمين تقسيمات أخرى كما تعلمون. أولا حكم شرعي تكليفي، الحكم موجود نكتب على السبورة طيب قلنا حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. طيب سيأتينا تعريف الحكم الشرعي التكليفي أنه هو إلزام، أن التعريف سيأتينا لكن نذكره أيضا، أن الحكم المراد الحكم الشرعي التكليفي، الحكم التكليفي أن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، ويعني سواء قلنا إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، فالمعنيان يعني متقاربان وليس بينهما فرق كبير. وكذلك خطاب شرعي وضعي، حكم شرعي وضعي. ما معنى حكم شرعي وضعي؟ لأن يعني الله سبحانه وتعالى نصب بعض الأمور، جعل أسبابا بعض الأشياء هي علامات لمعرفة حكمه، ولمعرفة ما يطلبه من المكلف. وضع بعض الأشياء علامات أسباب، مثلا غروب الشمس هذا سبب نصبه الله سبحانه وتعالى لمعرفة حكم أوقات صلاة، مثلا صلاة المغرب. زوال الشمس كذلك عن كبد السماء، بلوغ النصاب في الزكاة مبلغ معين، بلوغ المال مبلغ معين جعل الشارع هذا يعني هذه علامة. نقاء من دم الحيض أو وجود الدم هذا كذلك نصبه الشارع علامة، فسماه الأصوليون خطاب وضع، وهذا إنما هو اصطلاح، تسميتهم له أنه خطاب وضع إنما هو اصطلاح، وإلا كذلك الواجب وضعه الله سبحانه وتعالى، والمحرم هذا خطاب وضعه الله سبحانه وتعالى. كل الأحكام الشرعية إنما وضعها الله سبحانه وتعالى، لكنه من باب الاصطلاح فقط ومن أجل التمييز اصطلحوا، ولا مشاهد اصطلاح، على أن يسموا هذا القسم من الأحكام الشرعية خطاب وضعي ويسموا الآخر خطاب التكليفي. وإلا الخطاب التكليفي من وضعه؟ الله سبحانه وتعالى، لكنهم اصطلحوا هذا الاصطلاح كما نبه على هذا بعض الأصوليين. طيب اختلف الأصوليون في تقسيمات القسم الأول وهو الخطاب الحكم الشرعي التكليفي، وفي كذلك في أقسام الحكم الشرعي الوضعي. فالتقسيم الأشهر أن الأحكام التكليفية هي خمسة، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. طبعا المباح ليس سيأتينا يعني تفصيل في مسألة المباح. الخطاب الوضعي أشهر التقسيمات أنهم يجعلونه ثلاثة، الأسباب والشروط والموانع. بعض الأصوليين الحق به العزيمة والرخصة، وبعضهم جعل العزيمة والرخصة من جنس الخطاب التكليفي. وعندنا الصحة والفساد كذلك أكثر الأصوليين يجعلونها من الخطاب الوضعي، وبعضهم يجعلها من الخطاب التكليفي. وعندنا كذلك إذن، لكن التحقيق أن نقول أن الناقصان خطاب تكليفي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وخطاب الوضعي هي الأسباب والشروط والموانع. نعم. وأما العزيمة والرخصة والصحة والفساد فهذه قد لعل الصحيحة لا نجعلها قسيما لهؤلاء، لا نجعلها قسما، وإنما نقول هذه أوصاف، هذه أوصاف يتصف بها الحكم الشرعي أيا كان، يتصف الحكم الشرعي بأنه عزيمة، أو يتصف كذلك بأنه رخصة، أو يتصف بأنه صحيح وبأنه فاسد. وجهة الصحة وجهة الفساد، ولذلك الصحة والفساد لها متعلق بالخطاب الوضعي، كمان لها متعلق يعني بالحكم الوضعي، كمان لها متعلق بالحكم التكليفي. الحكم التكليفي الواجب مثلا لو أن الإنسان لم يفعله على جهة التي طلبها الشارع، على الجهة التي طلبها الشارع، لكان لسميناه مثلا فاسدا، فهنا يعني هو خطاب شرعي سميناه فاسدا. مثلا لو أن إنسانا مثلا وجبت عليه الزكاة مثلا، يعني مثلا أريد يعني شيء يكون متعلقا ب وجبت عليه الصلاة، لا أنا أريد أن يكون خطاب التكليفي تعلقت به الصحة أو تعلق به فساد، من جهة كوني خطاب تكليفي وليس من جهة تفريطه في الأسباب في الخطاب الوضعي. مثلا لو أن الشخص صلى قبل دخول الوضوء، طيب هذه الصلاة نصفها بأنها فاسدة، واضح؟ لأنه ترك سببا من أسباب ترك سبب من أسباب من أسباب من أسباب صلاة. فهنا تعلق وصف الفساد، وكذلك لو أنه أداها في وقتها وبشروطها ونسميها صلاة صحيحة، تعلق هذا الوصف بالحكم بما هو منه تكليفي، وكذلك بما هو كذلك منه وضعي. واضح؟ إذن صح أن العزيمة والرخصة والصحة والفساد، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى، أن هذه أوصاف للخطاب الشرعي. نعم. قال طيب العزيمة، نعم العزيمة هي الحكم الباقي، العزيمة هي الحكم الباقي على يعني الباقي على أصله ولم يتغير، مثلا ولم يتغير من السهولة. مثلا الصلاة أن تصلي 4 ركعات، هذا الأمر يعني أوجبه الله سبحانه وتعالى وهو عزيمة عليك، وأن تصلي قائما، طيب وأن تصلي قائما مستقبل القبلة في طهارة كاملة، إذن هذا الحكم كما هو يعني عزيمة. طيب تنتابك بعض الأشياء التي هي من مسببات الترخيص، فيتغير هذا الحكم الذي كان عزيمة وهو أن تصلي قائما مستقبل القبلة 4 ركعات، يتغير هذا الحكم. تسافر مثلا فتصلي 2 ركعات، صار هنا القصر ما هو بالنسبة لك صار رخصة. طيب تمرض فلا تستطيع أن تستقبل قبلة، أو لا تستطيع أن تصلي قائما فتصلي جالسا، تغير الحكم رخصة. طيب كان الشخص يستطيع أن بالنسبة للصوم كذلك، واضح في أصل حكم بقائه أنه يجب عليك الصوم رمضان، واضح؟ يمرض الإنسان أو يسافر فيتغير هذا الحكم بالنسبة له من عزيمة إلى الرخصة. نعم. طيب إذا علمنا هذه الأشياء، أدركنا هذه التقسيمات، فهذه تفاصيلها. أولا عندنا الواجب، عندنا أولا نحن قلنا أقسام حكم التكليفي، نبدأ بما بدأنا به الواجب، أو نبدأ أولا بتعريف الحكم التكليفي. التكليف كما قال المصنف هو في اللغة هو إلزام ما فيه كلفة، أي ما فيه مشقة. ومنه قول الخنساء في رثاء أخيها صخر تقول يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، لأن هذا الشخص هو سيد، لأن أخوه الذي يعني تنبع ترضي هو السيد، فإذا نزل بالناس نازلة كبيرة وصارت مثل تشق على الناس مباشرة ينتخبونه وهو لها، هذا دليل على سيادته ودليل على مروءته. نعم. تكلفني ليلى أي تشق علي وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه. إذن وقيل وحده في الاصطلاح هذا في، إذن هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وفي الاصطلاح إلزام ما فيه مشقة، وقيل هو طلب ما فيه مشقة. إذن إذا قلنا إما أن نقول هو إلزام ما فيه مشقة، أو هو مجرد الطلب دون الإلزام، هو طلب. طبعا هذا سيدخل على الأول، إذا قلنا هو إلزام ما فيه مشقة، فكأننا سنجعل الحكم التكليفي إنما يتناول ماذا؟ الواجب والمحرم، لأن الواجب ألزمك الشارع به والمحرم بفعله، والمحرم ألزمك بتركه، بينما المندوب والمكروه الشارع لم يلزمك إنما نعم. إذن إذا قلنا على التعريف الأول، إذا قلنا التكليف إنما هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة في الاصطلاح، إذن سيكون تلاحظون أنه يتناول إنما يتناول قسمين، وسيكون المندوب والمكره إنما هو من باب الملحقات ولا يتناولها، لا يتناولها التعريف. واضح إذا قلنا هو إلزام ما فيه كلفة. إذا قلنا هو طلب ما فيه كلفة، طلب سيدخل عندنا الواجب لأنه مطلوب، وسيدخل عندنا المندوب لأنه مطلوب. نعم صحيح ليس مطلوبا على جهة الإلزام لكنه مطلوب، سيأتينا المحرم لأنه مطلوب على جهة الإلزام والجزم، وسيأتينا المكروه المكروه الترك. طيب هذا الخلاف، هل التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة؟ لا يفيد. نعم سيأتينا، لكن هذه المسألة بارك الله فيك، هذه المسألة يعني سواء قلنا التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو هو طلب ما فيه كلفة، هذا لا ينبني عليه شيء، يعني في الأحكام الفقهية في الفروع الفقهية لا ينبني عليه شيء، واضح؟ لا ليس لا يوجد عندنا حكم فقهي ينبني على هذا التعريف، واضح؟ لا ينبني عليه أي فرع. طيب إذن أما المباح هو القسم الثالث الذي يسمى الجائز، فهذا لا يدخل في تعريف من تعريف التكليف، لأن قلنا هو إما نقول هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة ليس، ولذلك المباح ليس مأمورا به، هذا هو قول عامة الأصوليين، لم يخالف ذلك إلا أحد المعتزلة هو الكعبي خالف في ذلك فقط، إلا عامة الأصوليين على أن المباح ليس مأمورا به وليس داخلا في جهتي وليس داخلا في خطاب التكليف، لكن إنما جعله قسيما لما جعله من أقسام خطاب التكليف من باب الإلحاق، من باب الإلحاق. طيب وتكميلا للقسمة المشار إليها يقول المؤلف، إذن هذا من عبارة المؤلف، وجه هذه القسمة يعني قسمة الخطاب أن خطاب الشرعي إما أن يرد لاقتضاء الفعل أي لطلب الفعل، واضح؟ نعم هذا إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، الاقتضاء أي هو الطلب وهذا يدخل فيه الواجب والمندوب، أو الترك ويدخل فيه المحرم، نعم أو التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل هو أمره والذي يرد فإن أمر. طيب هذا الأمر هذا الأمر يحيط به أمران، إن اقترن به إشعار بعدم العقاب أو إشعار بترخص في تركه أو بعض القرائن التي تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب فهو مندوب، لذلك فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وهذا سيأتينا كثيرا في باب الأمر ولعل نمثل له أن الأمر نحن عندنا الأوامر يعني سيحتاج الأصل في الأمر على التحقيق من قول الصلي أنه الوجوب، أنه إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر أو أمر به رسوله صلوات الله عليه وسلم أن الأصل في هذا الأمر هو الوجوب، نعم صحيح هذا هو الأصل، لكن هذا الأمر قد ترتبط به قرائن تأتينا أدلة أو قرائن تحيط هذا الأمر تدل على أن هذا الأمر ليس الوجوب، لأن الأمر وهذا إذا كان من صيغة الأمر، إذا جاء بصيغة الأمر هذه قرينة صيغة الأمر أنه أمر به أمرا جازما، جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك هذا الأمر من الموبقات أو جعله مثلا يعني رتب عليه عقابا شديدا رتبه على تركه، هذا يدل على وجوب هذا الأمر، لكن لو جاء طلب هذا الأمر ثم لم يرتب عقاب على تارك هذا الأمر، لم نجد في النصوص ما يدل على تارك هذا الأمر، أو وجدنا أن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بين مثلا أنه أمر بهذا لكن هذا الأمر لا يريد أن يأمر به أمرا جازما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لاحظ قال أمرتهم، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك لكنه أمرنا به على جهة الندب، فهذا الأمر مشعر على أن هذا الأمر ليس الوجوب وإنما هو للندب أو تأتي أوامر ثم يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه واجبا أو يأتي هذا الأمر ثم يتبين أن هذا الأمر إنما هو من باب مسائل الأخلاق أو من باب مكارم الأخلاق فقط ولم يرتب عليه عقاب هذه قرائن تحف بالأمر فتنقله تتركه على أصله وهو الوجوب أو تنقله من الوجوب إلى إلى إلى الاستحباب تفضل الأصل في الأمر على إطلاقه هكا الأمر الباقي على إطلاقه أنه الوجوب إن الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الأصل في الأمر بقى أنه على الوجوب طبعا هذا المسألة ستأتينا في مبحث الأمر هذا قول طائفة من الأصولين وقول الراجح إن شاء الله قول آخر أنه على الندب قول آخر أنه مشترك بينهما أنه مشترك وبالتالي حكم وحكم مشترك بالتالي من هذا الأمر نتوقف فيه حتى يأتينا دليل من خارج هذا الأمر فنحمله على الوجوب قول آخر قالوا بالتوقف قال التوقف إذن أقوال قال فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو المندوب وإلا فيكون إيجابا طيب والذي يريد باقتضاء الترك نهي فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل إذا جاء هذا الخطاب وكان في إشعار وجدنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء ثم فعله صلوات الله وسلامه عليه أو فعل بحضرته ولم ينهى عنه فهذا دليل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة أو لم يرتبط به إذن كذلك وكما أننا نقول أن الأصل في الأمر على الإطلاق هو الوجوب فكذلك هو الوجوب فكذلك النهي الأصل فيه هو الحرمة حتى يأتي دليل يصرف هذا النهي من الكراهة إلى الحرمة وقرائن القرائن الصارفة للأمر من الوجوب إلى الندب ومن هي قرائن كثيرة والأصول فصلوا فيها والعلم يعني حينما يأتي في أي مبحث في أي كتاب إذا وجدت الأوامر سيأتي بالأصوليون علماؤنا سيقول لك هذا الدليل هو الذي صرف هذا الأمر الوارد في الحديث من الوجوب إلى الندب وهكذا يبين وهذا هو الذي هذا هو الصارف لهذا النهي كذلك من التحريم إلى الكراهة يبين هذه المسألة وهي قرائن كثيرة بل تصلح أن تكون مبحثا كبيرا يبحث في القرائن في جمع القرائن التي تصرف هذا الأمر ويعني بحثها بعض المعاصرين وألفوا فيها رسائل قد يكون نسخا إذا كان متأخرا مثلا وقد لا يكون نسخا وإنما هذا أحيانا يحمل على النسخ وأحيانا يحمل على الكراهة وأن نصير إلى القول بالكراهة قد يكون أولى من أن نصير إلى النسخ ذلك أن النسخ إنما نصير إليه المال حين لا نستطيع الجمع بين الدليلين المتعارضين هذا نهي وهذا فعل قد يفعل لمال ليبين أنه ليس بمحرم فيفعل للتشريع لبيان أنه ليس بمحرم كما أنه يترك المندوب صلوات الله وسلامه عليه لبيان أنه ليس بواجب وكذلك صحابته رضوان الله عليهم فعلوا تركوا المندوبات تركوا المسائل هي من السنن المؤكدة ومن المسائل لبيان كما كانوا يتركون الأضحية وكما لبيان حتى لا يفهم العوام حتى أنها واجبة وفعلوا كما أنهم أيضا كانوا حريصين على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا يسألوا أحيانا هل هذا واجب أو مندوب فقط إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر به نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه دون وهذا هو الأصل الأصل هو باب التعبد أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نفعله هذا هو الأصل نعم لكن مع ذلك في باب حتى لا تلزم الناس أيضا الشريعة كما أنه وجد قصد هاي مسألة دقيقة وجد قصد إلى يعني قوة الاتباع ويعني الحفاظ على تمام الأسوة وتمام الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد هذا كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في القصعة قال فما زلت أحبه هذه معنى هذه مسألة عادي أن يسلم هذا الطعام فالصحابة رضوان الله عليه لحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولطلب الاقتداء به صار حريصا على هذا يعني ونجدهم في أحيانا كثيرة لا يسألون هل هذا واجب أم مندوب إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مباشرة نفعله. لكن أيضا كما أن هذا موجود وجد كذلك تفريقهم وقصد إلى هذا بين الواجب وبين المندوب حتى لا يلزموا الناس حتى لا يحرجوا على الناس. ولذلك كان بعضهم لربما صلى في السفر 4 ركعات حتى يبين للناس أن القصر مثلا أنه ليس بواجب ويتركون مثلا الأضحية أحيانا ويفعلون بعض المساي حتى لا يفهم غير الفقيه أنها واجب. لذلك الشريعة قصدت كذلك إلى أن يكون الواجب متميزا والمندوب كذلك متميز والحرام متميز والمكروه متميز. ذلك أن الوقوع في المحرم ليس كالوقوع في المكروه. فمن يعني الظلم للناس مثلا أن تحمل أن يعني الذي وقع في مكروه أن يعني تعامله كالواقع في المحرم، مع أن الإصرار على المكروه قد يجعله محرم، لكن هذا ليس لذاته وإنما هو لأمره خارج عن. كما أن ترك المكروه أيضا ترك المندوب قد يكون معصية وقد يأذم صاحبه، هذا إذا تركه صاحبه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه لبعض المسائل يعني. لكن هذه مسائل خارجة، مسائل خارجة وليس لذاته هو. تفضل. نعم. نعم هو إذا نعم الأصل أن يتقدم القول، ذلك أن الفعل يحتمل من المسائل ما لا يحتمله القول. الفعل يحتمل الخصوصية وليس الأصل عدم عمومه، ويحتمل الخصوصية يحتمل بعض المسائل الكثيرة التي لا يحتملها القول، واضح؟ لذلك نقدم القول، مع أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أنها التشريع وعدم الخصوصية، لكن إذا ثبتت الخصوصية كما في المثال الذي ذكرت إذا ثبتت الخصوصية يصار إلى الخصوصية ويصار يعني أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقتدي به فيه. واضح هذه المسألة؟ طيب ثم طيب والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراها فهو المكروه، وإلا فهو حظر أي وهو محرم. طيب عندنا إذا نبدأ أولا عندنا في تعريف الواجب. إذا ما هو حد الواجب؟ المصنف قال هو ما توعد بالعقاب على تركه. إذا جاءنا خطاب في الوحي خطاب شرعي يلزمنا بأمر، هذا الأمر وقع الوعيد على من تركه، فهمنا أن هذا هو الواجب. طيب ها قال هو ما توعد يعني وقع الوعيد بالعقاب على تركه، أو هو ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه. طبعا هذه ما يعاقب تاركه أن يستحق العقاب، ولذلك الوعيد أنه يعني حصل له الوعيد. قد يقع له هذا الشخص ما يكفر عنه هذا الوعيد، ما يكفر عنه يعني ربما بعض الابتلاءات، ربما يعني أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، أن يشفع فيه يعني الأنبياء ويشفع فيه الصالحون، فلا يناله هذا الوعيد. هذا تماما كل آيات وأحاديث الوعيد أنها قد لا تناله الشخص، لكنه بهذا الفعل يستحق العقاب. ويمكن أن نقول هو ما يلزم تاركه شرعا العقاب. والأحسن من هذا أن نقول مثلا في تعريفه أنه هو ما أمر به الشارع أمرا جازما. إذا أمر بالشارع أمرا جازما، وإذا تأمنا في الأوامر التي أمر بها الشارع أمرا جازما، كيف أدركنا الجزم؟ أدركنا الجزم أنه وقع الوعيد على تركها، أي أنه ليس في تركه الاختيار، من تركها فقد استحق العقاب. نعم. وفاعله كذلك يستحق الثواب، فاعله كذلك يستحق الثواب. طيب نعم، هذا تعريفه إنما هو التعريف في الاصطلاح. أما تعريف في اللغة فالوجوب، أصل الوجوب هو سقوط الشيء لازما محله، إذا سقط لازما محله في مكان هذا هو الذي يسمى الوجوب. ويقول الحق سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة لازمة محلها. ومنه قول الشاعر طاعت بن عوف أميرا نهاهم عن السلم أو عن الحرب عن السلم حتى كان أول واجبي أي أول ساقط. ولذلك يطلق الوجوب على اللزوم. المصنف قال في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، قال ثم قال ما نبهنا عليه، والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، لا يؤمن بالمغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، قد يعني يناله من الابتلاء ما يكفر عنه هذا الوعيد، وهكذا يعني. طيب، ثم قال وإن شئت قلت بحد أمر الواجب، بحد الواجب، وهذا هو الأفضل، أنه هو ما أمر به أمرا جازما. وثم نقول أن ضابطه أن فاعله يستحق الثواب وتاركه متوعد بالعقاب، وذلك كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبرور الوالدين، يعني المقدار اللي يحصل به برور الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور التي فاعلها يستحق، رتب الله سبحانه وتعالى عليها ثوابا، ورتب على تركها سبحانه وتعالى عقابا. تفضل. نعم طبعا طبعا نعم هذا طبعا اذا فعل طبعا طبعا اذا ممكن ان نضيف هذه المساله وهي معروف ان نقول اذا فعله الامتثال، ويمكن ان نتركها ويكون يعني معروف انه ان عدم الامتثال هذا محبط من محبطات الاعمال، كذلك اذا فعله وهو يرائي، اذا فعله يعني على خلاف ما شرعه الله سبحانه وتعالى عليه، هذه المحبطات محبطات العمل قد تكتنف العمل فتحبط، ذلك إذا فعله ليس على جهة الامتثال. تفضل. ما فهمت. إذا كان أمرا بترك يكون المحرم، يكون المحرم هو الواجب والمحرم يشملهم أمر وهو الطلب، يشملهم أمر والطلب، ولذلك مباحث الأمر ومباحث النهي أصوليا مباحث متقاربة، مبحث الأمر ومبحث النهي أصوليا هو مبحث متقارب، ذلك أنه يشملهم ماذا؟ يشملهم الطلب، أحدهم وهو الأمر الذي الأصل فيه الوجوب مثلا هو طلب الفعل، والآخر هو طلب الكف أو طلب الترك، فطلب الترك نسميه نهيا وهو المحرم، وطلب الفعل نسميه أمرا وهو الواجب أو المندوب، وطلب الترك نسميه نهيا وهو المحرم أو الواجب. لو سمحت نؤخر الأسئلة إلى آخر. طيب، ثم قال نحن عندنا هنا عندنا بعض المسائل هي مسميات الواجب. الواجب أحيانا يسمى الحتم واللازم والمكتوب والمفروض. المفروض وعندنا أن الفرض والواجب أنهما بمعنى واحد، هذا في أكثر استخدام الأصوليين، أنهم أن الفرض والواجب أنهما بمعنى واحد، هذا في الغالب أن الفرض يا قالوا فرض وواجب، يعني بتنظيرهم الأصولي أن الفرض والواجب بمعنى واحد، هذا واجب وهذا فرض أنه بمعنى واحد. وعند الأحناف أن الفرض والواجب متغايرة، أن الفرض والواجب بينهما فرق، فالفرض هو عندهم هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم هو ما ثبت بدليل ظني، وما ثبت بدليل ظني. وأحيانا الجمهور هذا هو استخدامهم الأكثر، أن يجعلون أحيانا الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكنهم نجد المالكية أحيانا ونجد الشافعية الحنابلة كذلك، ربما الشافعية أحيانا يستخدمون الواجب ليس بمعنى الفرض، وإنما يجعلونه كأنه موازي للسنة المؤكدة، هذا أحيانا، بل نجد مالكي أحيانا يأتينا مثلا سنة يقول مثلا سنة واجبة، هذا الاستخدام كثيرا عندهم أنهم يطلقون على السنة المؤكدة أنها واجبة، أحيانا يفرقون حتى بين الفرض والواجب، لكن هذا إنما هو في فروعهم، بينما عندهم في التطبيق الأصولي يقولون أن الفرض والواجب أنهما بمعنى واحد، لكن الأحناف يخالفون بينهم. وهذه المسألة من الأصوليين من قال أن خلاف الأحناف والجمهور في تعريف الفرض والواجب أنه خلاف يعني لفظي لا فائدة فيه، يعني لا ثمرة له، يعني سواء قلنا الفرض والواجب، ومنهم من قال أنه خلاف تنبني عليه بعض المسائل، أن هذا الخلاف في التعريف له ثمرة وتنبني عليه بعض المسائل، وهو على الصحيح أنه خلاف له ثمرة وتنبني عليه بعض المسائل، منها مثلا الفاتحة، مثلا قراءة الفاتحة مثلا في الصلاة الجمهور عندهم أنها واجب وفرض واضح. لذلك من ترك قراءة الفاتحة للصلاة صلاته باطلة، هذه بالنسبة للإمام والمنفرد واضح، من ترك قراءة الفاتحة. لكن الأحناف يقول هي ليست بفرض وإنما هي واجب. طيب إنما هي واجب ولذلك ليست لا يبطل عندهم تركها. لماذا؟ نحن قلنا الفرض عندهم ما هو؟ ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وجوب صلاة الفاتحة في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة وجبت بماذا؟ بدليل ماذا؟ ما هو الدليل الذي وجبت به؟ طيب هذا هو، إذن ثبتت بحديث، واضح؟ ثبتت بحديث لم تثبت في القرآن. طبعا إذن القرآن الذي ورد فيه ما هو؟ إنما هو قول حق سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر، واضح. قال الأحناف إذن الواجب هو الذي ثبت بدليل قطعي هو ما هو أن تقرأ شيئا من القرآن. أما الفرض أقصد الفرض قالوا إنما هو قراءة شيء من القرآن، لأن هذا هو الذي ثبت بدليل قطعي. إذن قراءة الفاتحة عندهم فرض وليست أقصد واجب وليست بفرض، لأن الفرض ما هو؟ هو قراءة شيء من القرآن، واضح؟ سنأتي، لكن نحن الآن نتكلم عن ما قاله الأحناف. الأحناف قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الجمهور قلنا في اصطلاحهم الأشهر الأكثر أنهم مترادفة. قلنا هذه المسألة هل هي خلاف لفظي، يعني هذا التفريق بين الأحناف والجمهور هل هو خلاف لفظي بينهم، بالتالي لا ينبني عليه، يعني لا تنبني عليه خلافات أو تنبني عليه. من العلماء من قال تنبني عليه خلاف لفظي، وتكلم عن بعض المسائل، جل هذه مسائل من العقيدة، وأن منكر الواجب لا يكفر، وبعض المسائل قال الواجب الذي ثبت بدليل ظني لا يكفر، يتفقون عليه مثلا أكثر الجمهور وأكثر الأحناف، قالوا بأن منكر الواجب الذي ثبت بدليل ظني أنه لا يكون كافرا، وإنما الكافر هو من أنكر مسألة قطعية. قالوا بالتالي فلا خلاف بينهم ما دام الجمهور وما دام الأحناف لا يكفرونه، قال فالخلاف لفظي. لكن صح أن الخلاف ليس لفظي، قال بمن قال نصر الخلاف لفظي. الخلاف له ثمرة، منها هذه المسألة ومنها غيرها من المسائل لا تحضرون. من هذه المسألة صلاة الفاتحة، قلنا صلاة قراءة الفاتحة أقصد في الصلاة، الجمهور يقول هي واجبة فرض، فمن صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، وهذا إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما أو منفردا، واضح. الأحناف يقولون صلاته ليست باطلة، إنما هي واجبة فقط وليست بفرض. لماذا؟ لأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والذي ثبت بدليل قطعي قالوا هو قول الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وأما قراءة الفاتحة فهي ثبتت بدليل ظني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وغير هذا من الأحاديث الصحيحة رسول الله. لكن ينازع الأحناف في هذه المسألة، هو هل هذه الأحاديث هي أحاديث ظنية؟ طبعا هذه مسألة ينازعون فيها، لكن هم يقولون أنها ظنية، إذا لم يجري على أصولهم هو القول بأنها ظنية، ويسلم لهم بهذا كثير من الأصول وكثير من المتكلمين. لكن هل هو القول الصحيح أم ليس القول الصحيح؟ هذه مسألة أخرى. لكن هذا القول هو أن مثلا هذا قالوا هذه الأحاديث إنما هي قراءة الفاتحة في الصلاة، وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هذه إنما هي أخبار وأحاد، وخبر الأحاديث عندهم يفيد الظن لا القطع، وبالتالي قالوا هي ثابتة بدليل الظن، واضح؟ طيب عندنا أقسام إذا هذه مسميات واجب. الواجب ينقسم إلى عدة أقسام، الواجب الحين هو ينقسم إلى عدة أقسام، وذلك إذا نظرنا إليه باعتبارات متعددة. ككل الأشياء مثلا، أي شيء مثلا ربما إذا نظرت إليه باعتبار يمكن أن تقسمه إلى تقسيمات معينة، وإذا نظرت إليه بهذا الاعتبار الآخر يمكن أن تقسمه تقسيما آخر، واضح. لذلك الواجب يمكن أن نقسمه عدة تقسيمات، وذلك من خلال الاعتبار الذي ننظر إليه. فإذا نظرنا أولا إلى النظر في الواجب ذاته، فيما هو في المطلوب، هذا الواجب ذاته الذي يطلب فعله، إما أن يكون باعتبار ذاته، إما أن يكون معينا أو أن يكون مبهما. إذن هذا تقسيمه بماذا؟ باعتبار ذات الواجب، إما أن يكون معينا وإما أن يكون مبهما. الواجب المعين كالصلاة، كصلاة الظهر هذا واجب معين كصلاة الظهر مثلا، وهو الواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه وجب بعينه، وهذا كصلاة الظهر وكصلاة المغرب كصلاة وكالصوم وذلك. فهذه المسائل هي واجبة بعينها، عندنا بعض المسائل هي واجبة لكنها واجبة وجوبا مبهما، وهذا هو الذي قد يقوم هذا الواجب قد يقوم غيره مقامه، أي أن يكون الواجب أحد عدة أمور. مثلا قال الله سبحانه وتعالى فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالواجب هو أحد هذه الثلاثة. إذن الواجب هنا واجب مبهم، فالذي لزمته كفارة يمين ما نطعم 10 مساكين، إذن الواجب عليه ما هو ليس بمعين ليس مثل الصلاة، واضح؟ إذن هو واجب ماذا؟ واجب مبهم، واضح؟ طيب. فإذا مثلا إذا أطعم 10 مساكين أو كساهم مثلا أو حرر رقبة كفر فعل أحد هذه الأمور فقد فعل الواجب الذي هو مطلوب الذي هو مطلوب منه. نعم. طيب عندنا باعتبار الوقت، باعتبار الواجب باعتبار الوقت، هذا التقسيم الأول هو الواجب باعتبار الذاتي. عندنا تقسيم الواجب باعتبار الوقت، الواجب باعتبار الوقت تقسيم الأشهر أنه يقسمون إلى قسمين ويمكن أن نجعلها ثلاثة. واجب باعتبار الوقت واجب مبين وواجب موسع، ويمكن أن نجعل نقول قسما ثالثا لم يذكر المصنف لكنه موجود أن نقول واجب له علاقة بهما، له علاقة بالتضييق وله علاقة بالتوسيع. الواجب المضيق ما هو؟ الواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقت العبادة فيه لغيره، وقت العبادة فيه لا يتسع لغيره، هذا نسميه واجبا مضيقا، كصوم رمضان. صوم رمضان لا يمكن الشخص أن يصوم في رمضان غير رمضان، غيره من جنسه، طبعا غيره من جنسه، بارك الله فيك، غيره من جنسه، هذا هو الذي نسميه. هذا مثلا مثاله في الواجب نقول صوم رمضان، مثاله مثلا في المندوب الأيام البيض في رمضان، هذا بالنسبة هذا الواجب هذا، أو مثلا المطلوب مثلا المطلوب لا معي الواجب تقسيمه باعتبار الوقت، قلنا واجب مضيق واجب موسع، سيأتينا أن المندوب كذلك يمكن أن نقسمه باعتبار الوقت إلى مندوب مضيق ومندوب موسع، ويمكن أن نمثل للمندوب المضيق بصيام أيام البيض، أيام البيض وأنت تصومها لا يمكن أن تفعل مثلها من جنسها، كذلك يمكن أن نمثل كذلك بصيام 6 أيام من شوال عندما يقول بتتابعها، عندما يقول بتتابعها وأنها تلي الفطرة مباشرة، سيكون هذا الواجب كذلك واجبا مضيقا وليس واجب موسع. إذن هذا النوع الأول هو الواجب المضيق وما لا يتسع وقته لأداء عبادة من جنسه. طيب عندنا النوع الثاني الواجب موسع، وهو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس، فيدخل وقت مثلا يدخل عندنا وقت الظهر من زوال الشمس ويستمر إلى أن يدخل وقت العصر، عندنا العشاء مثلا يدخل وقته من مغيب الشفق ويستمر إلى نصف الليل إلى ثلث الليل الأول أو إلى النصف أو اللي يدخل على خلاف مثلا، المهم أنه يستمر، يمكن أن يفعل الإنسان عبادات أخرى من جنسه، هذا مثال الواجب الموسع. عندنا المندوب يمكن أن نمثل له بماذا؟ نمثل له بالنوافل، نمثل له بالوتر مثلا، أنه واجب وجوبا موسع، يمكن أن تصليه مباشرة بعد صلاتك العشاء ويمكن أن تصليه في آخر جزء من الليل، إذن هذا المندوب الواجب المطلوب يعني طلبا موسعا، المندوب ندبا موسعا، بينما عندنا قلنا المندوب ندبا مؤقتا مضيقا أقصد كصيام أيام البيض. طيب عندنا باعتبار إذا رأينا باعتبار ذاته ورأينا باعتبار الوقت، طيب باعتبار الوقت أنا قلت واجب وجوب مضيق وواجب وجوب موسع، واجب لو متعلق بهذا مثل أيام الحج هو بالنسبة للعمر مثلا يمكن أن نقول بناء على أن الحج على التراخي، وهو قول مشهور عند العلم أنه في العمر أنه واجب وجوبا موسعا، يعني ممكن أن تحج هذا العام وأنت حصل في الاستطاعة. طبعا هذا على القول بأن الحج لا يجب على الفور وإنما يجب على التراخي، يمكن أن تحصل الاستطاعة ثم لا يجب عليك الحج هذا العام، إنما يجب عليك عاما، إنما يجب علينا يعني الوقت الذي أردت ما دمت مستصحبا للنية، لنية الحج. لكن إذا دخلت فيه ماذا؟ فقد وجب عليك وجوبا مضيقا. هو باعتبار الزمن واجب وجوبا عموم الزمن، وباعتبار أيامه هو واذكر الله في أيامه، فهو الحج أشهر معلومات، وفي أيامه إنما هي أيامه. قال إذن صار الحج له علاقة بالموسع وبالمضيق. طبعا هذا الموسع المضيق إنما هو عند من؟ عند من سيقول بأن الحج على التراخي، أن الحج إنما يجب عليك على التراخي. وأما القائل بأن الحج على الفور لن يجعله واجبا وجوب موسع، لأنه بمجرد أن تحصل الاستطاعة فقد وجب عليك الحج، وإن تأخرت فأنت آثم. طيب عندنا باعتباري، عندنا باعتباري المطلوب من يطلب منه الواجب، نحن رأينا باعتباري ذات الواجب وباعتباري وقته، وعندنا باعتباري من يطلب منه. هذا ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفاية. الواجب العيني هو من ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفاية. الواجب العيني هو من يطلب الشارع أو من ينظر الشرع إلى الفاعل فيه، لا ينظر إلى الفعل فقط وإنما ينظر إلى الفاعل. الصلاة الشارع طلب من كل شخص أن يفعل هذه العبادة، الصوم الشارع طلب من كل شخص أن يفعل هذه العبادة، إذن هو صار واجبا وجوبا، إذن هذا واجبا وجوبا عينيا، يجب عليك وجوبا عينيا. عندنا الواجب من الآخر الواجب الكفاية، هو الشارع لا ينظر إلى الفاعل، نعم لا ينظر إلى الفاعل وإنما ينظر إلى الفعل، قصد الشارع ما هو حصول هذه المسألة، فإذا حصلت تم الأمر الذي يطلبه الشارع، إذا لم تحصل تعين هذا الواجب الكفائي على الجميع حتى يقوموا به. طيب لذلك الواجب الكفائي إنما الشرع خاطب به جميع الأمة. طيب يرد الخطاب فيه على جميع الأمة على من؟ طبعا على من يتولى أمر الأمة، على من يتولى أمر الأمة هو الذي يجب عليه تحصيله الخطاب التكليفي. لن يتولى أمر الأمة إذا لم يقصر به فقد وجب على جماعة المسلمين، إذا لم يقوموا به فقد يأذمون جميعا. طيب الواجب الكفائي مثلا أكثر المسائل، مثلا أكثر المسائل التي هي من أمور حياة الناس هي واجبة وجوبا كفائيا مثلا، وكثير المسائل وبعض مسائل العبادات مثلا أن يوجد علماء يحصل بهم يعني تعليم الناس، ويحصل بهم إفتاء الناس في الأمور التي ترد على الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم. واضح؟ هذا يجب على المسلمين أن يفرغوا أشخاصا منهم يقومون بهذا الأمر. واضح؟ أن يقومون بهذا الأمر، فإذا وجد هذا الأمر، إذا وجد من سقط الإثم عن الناس، إذا لم يوجد وجب على من كان يعلم من نفسه الاستطاعة بطلب العلم وفهمه، يجب عليه أولا طلب العلم، يجب عليه عينا وجوبا عينيا أن يطلب العلم وأن يكابد ونصر، لأنه سيرفع الإثم الذي هو عليه، وكذلك سيرفع الإثم عن مجتمع بأكمله وعن طائفة كبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لذلك يجب عليه، وبعد ذلك يجب عليه التفرغ التام، يجب عليه التفرغ حتى يعلم الناس، يكون واجبا عليه وجوبا عليه. إذا كان هناك من يقوم بهذا طبعا هو هنا لا يجب عليه، إنما يجب عليه أن يتعلم من العلم ماذا؟ ما يعبد الله سبحانه وتعالى به على بصيرة. فإذا حصل هذا العلم، هذا هو العلم العيني الذي يسمى فرض العين من العلم، فإذا حصل هذا العلم لم يجب عليه أن يتعلم باقي المسائل، لأنه لا يريد أن يفتي، لا يريد أن يتصدر، طبعا تبقى مسائل مستحبة. واضح؟ كذلك أن يكون أئمة المساجد، تكون يوجد من يقوم على المساجد، يقوم على نظافتها، يقوم على أمورها، هذا يجب على الأمة أن تفرغ أشخاص يلتزمون بهذا الأمر. فإذا لم يكن هناك من يقوم على مراعاة التوقيت، سيعلم الناس بدخول الوقت وسيحرص على يعني حماية حراس المسجد وكذا، أزمة الأمة كلها حتى يوجد من بينهم من يقوم بهذا. أمور الناس المعيشية أسواق مثلا، أن تكون مثلا هذه القرية لها سوق معين يحصل به اكتفاء الناس الذاتي، هذا يكون واجب، يكون واجبا، وهكذا بقية الأمور الكفائية وغير ذلك. واضح؟ إذن هذا، إذن الخطاب، خطاب الكفائي إنما يرد على العموم، ذلك أن الشارع إنما قصد الفعل ولم يأتم بالفاعل به. ويرد الخطاب فيه على ماذا؟ على من يتولى أمر المسلمين، هو الذي ينبغي له أن يقيم للناس هذه المسائل. وكذلك مسائل الهندسات ومسائل الطب ومسائل الصناعات، كل هذه المسائل هي من فروض الكفايات بالنسبة للأمة، فإذا قام بها البعض سقط عن البعض الآخر، وإذا لم يقم بها أذمت الأمة، أذمت الأمة جميعا. واجبا عينيا، لكن لاحظوا معي مسألة، واجبا عينيا على من؟ على من يستطيع أن يقوم به. طبعا هنا إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقوم به يكون واجبا عينيا عليه، لكنه لا يأذن، لا يأذن لماذا؟ لأنه لا يستطيع، ليس جهة الإذن على أنه ليس مخاطبا به، إنما لعدم القدرة، وعدم القدرة مسقطة للتكليف. ولو كان الفرض العيني، من لا يستطيع الصلاة، من لا يستطيع الزكاة سقطت عنه، ليس جهة أنها ليست بواجبة، إنما لأنه هو لا يستطيع الزكاة. لكن الإنسان هنا يراعي نفسه، من كان مثلا يعلم في نفسه أنه يستطيع القيام بهذا الواجب الكفائي فقد وجب عليه. نعم. طيب، إذا قلنا باعتبار ينقص إلى باعتبارها إلى واجب عيني، واجب على الكفاية. طيب، هذا بالنسبة للواجب. بالنسبة للمندوب كذلك عندنا مندوبات هي على التعيين، وعندنا مندوبات كذلك هي على الكفاية. المندوبات هي على التعيين كأمور النوافل والصيام، هذه كذلك الشارع طلبها منك بعينك. مندوبات مثلا التي هي على الكفاية، ممكن أن أقول ما يفعل للميت مثلا لتغسل الميت من الأمور التي ليست مغسل الميت، ما يفعله به من الأمور التي ليست بواجبة، هذه أمور كذلك هي مندوبة، وندبها إنما هو ندب على الكفاية وليس على التعيين. طيب، عندنا كذلك قسم آخر من أقسام الواجب لم يذكر المصنف، وهو أن هناك أن بعض الواجبات هي محددة، أنه باعتبار كذلك هذا التقسيم ممكن أن نقول باعتبار التحديد وعدمه. هناك بعض الواجبات حددها الشارع، وهناك بعض الواجبات الشارع لم يحددها، بعض الواجبات قدرها وبعض الواجبات لم تقدر ولم تحدد، وإنما كانت وإنما هي واجبة وترك الشارع تقديرها إلى العرف أو إلى ما يحصل به يعني اسمها. مثلا عندنا بعض الواجبات مثلا كالزكاة، بعض الواجب في القدر الواجب في الزكاة حدده الشارع لأنه جعله كذا، مثلا في 40 شاة تحدده. طيب، النفقة على الزوجة والنفقة على الأهل هذه أمور واجبة، لكن لم تقدر، لكن إنما الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله مثلا، الإنفاق في سبيل الله مثلا، الإنفاق لم يقدر، بإمكان الإنسان أن ينفق ماله كله وأن ينفق ما شاء، المقدار الواجب منه الشارع أمره مثلا الإنفاق على الأهل هذا واجب، صح، الإنفاق على الزوجة يجب، لكن هل قدر له؟ الشارع لم يقدر له شيء، وإنما تركه مثلا إلى العرف أو تركه إلى ما يصدق عليه اسم، إلى ما يصدق عليه اسم النفقة وغير ذلك. إذن هذا قسم آخر. المصنف هنا ذكر مسألة هي تنبني على مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق، هو أن تارك الواجب الموسع، تارك الواجب الموسع إذا مات في وسط هذا الوقت الموسع لا يكون آثما. واضح؟ يعني شخص أخر صلاة الظهر، زالت الشمس عن كبد السماء، ما لم يصلي، أخرها إلى وسطها، قبل ذلك يعني أدركته المنية، هذا لا يعتبر آثما. لماذا؟ لأن الواجب هنا بالنسبة له كان واجبا. لكن مختلف ذكروا مسألة، يعني لو أن شخص غلب على ظن أنه سيموت، شخص ظن أنه سيموت، دخل وقت وظن أنه سيموت قبل أن يعني يكون وسط الوقت، يعني ظن، هو الظن الغالب يعمل به، يعني شخص مثلا سيحكم عليه بالإعدام. هذا الشخص مثلا عندهم عندنا هنا مسألتان، لو تخلف هذا الظن هو صار بالنسبة له وقت الصلاة صار مضيقا عليه. لاحظ لماذا؟ لأنه هو قيل له لن لا أنت ستقتل ما بين يعني الساعة الواحدة، لن تترك يعني مثلا أو الظهر الآن متى يدخل؟ يعني يدخل الساعة 12 مثلا، سيقتل قبل الواحدة. واضح الواحدة ما زال وقت، كان بإمكانه أن يؤخر الصلاة لها، سيقتل قبل، صار بالنسبة له هذا الوقت صار واجبا مضيقا. لو أنه يعني أخر ثم سلم من القتل فصلى، هل يكون تكون الصلاة هذه أداء أم قضاء؟ لم يقع القتل ثم صلى، هو لم يصلي ثم صلى مثلا في ساعة واحدة، هل يكون هذا قضاء أم أداء؟ وقع الخلاف بين العلماء، هل يكون أداء، لاحظ هل يكون أداء بناء على أن هذا كله وقت للصلاة أو يكون قضاء بالنسبة لأنه هو صار بالنسبة له وقتا مضيقا. تماما كذلك إذن لو مات هل يكون آثما أم لا؟ قالوا بأنه يكون آثما لأن الوقت بالنسبة له صار وقتا مضيقا فوجبت عليه الصلاة، لأنه يعلم أنه ذلك. أنهم قالوا أيضا أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت يعني الواجب موسع لا بد أن يكون مع النية على الصلاة. إذا كان يؤخر صلاة لا ينوي أن يصلي، طيب هذا الظهر واجب وجوب موسع، واضح دخل وقته لم يرد أن يصلي بناء على أن الوقت واجب وجوب موسع سيصلي الواحدة، قلنا لا إشكال لا يأثم في هذا. طيب لا يأثم في هذا، لكن لو كان أخر وهو لا ينوي أن يصلي، واضح أنه يترك صلاة، كان آثما، كان آثما لأنه لا ينوي، لأنه لا ينوي أن يصلي. لا هو ما تركها، هو ما تركها وربما سيصليها، يصليها قبل دخول العصر وسيصليها قبل دخول العصر، هو سيقتل قبل خروج الوقت. ما أذكر، أذكر أن لهم تفصيلا في المسألة أقفت عليه لكن لا أذكره بالضبط. طيب نتوقف. طيب نعم طيب تفضل. واجب عيني الآن يعني هو في الأصل العمل يختلف، فهمت؟ العمل يختلف، لكن مثلا هو الأصل أنه ظهر أنه واجب عيني، واجب عيني، لكن يعني تأتينا مسألة القدرة وعدم القدرة وما هي الطريق وبعض المسائل السعيدة واجب عيني. طيب في سؤال شيخ هل ما لكن هذا يجب عليه أن يصلي، هذا يجب عليه أن يصلي، مجرد دخول الوقت يجب عليه أن يصلي. لكن في هذه الحالة هذا الشخص يعتبر ظنه، إذا ظن أنه في أي وقت يمكن أن يقتل وجب عليه الصلاة ولو أخر كان آثما. يعني ما فهمت؟ يترك الجماعة ويترك الجماعة يقول أنا عندي وقت النصف ونصلي الظهر بعد. لا هو نحن لاحظ مثلا نحن قلنا واجب وجوب موسع وكذا، هذه بعض المسائل لأصحاب الأعذار وبعض المسائل لحاجة الإنسان في سفر وبعض الأعذار وكذا، هذه مسائل الشرع. لكن أصل عموم المبادرة إلى الخيرات هذا أصل ينبغي الإنسان يحرص عليه. سابقوا وسارعوا التؤدت في كل شيء لا في عمل الآخرة كما حديث الطبراني، يعني عموم المسارعة هذا هو الأفضل للإنسان والأكمل عموم المسارعة. هذا الآخر إنما هو لأصحاب الأعذار وأصحاب الآخر. والتخلف عن صلاة الجماعة، ليه تخلف عن صلاة الجماعة؟ فاته أجر كبير. القول بأن صلاة الجماعة واجب وهذا قول مشهور لأهل العلم وهو الراجح إن شاء الله تعالى، هو آثم لأنه ترك صلاة الجماعة، يأذن فقط. صلاته صحيحة إن صلى من الفريدة، هذا هو القول الصحيح إن شاء الله أيضا، صلاة صحيحة لكنه آذن. القول بأن يأذن لكن صلاته صحيحة، واضح صلاته من الفريدة لكنه ترك واجبا وهو الصلاة في الجماعة، هذا هو القول. نعم والله هذه مسألة لا أدري. هو الأصل أن الجماعة حين تطلق حيث ينادى بها كما قال ابن مسعود، حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها، هذا هو الأصل. أما يعني هذه المسألة الأخرى لم تكون جماعة، تكون جماعة صحيح، ربما ينظر في هذه المسألة، هذه مسألة محل نظر لا يعرفه هو، يعني حيث ينادى ينادى بها يعني في المسجد. نعم صلى تقصد البيت؟ نعم لكن تبقى لكن يبقى الجماعة، لكن يبقى كلمة جماعة أن الإنسان صلى في جماعة. لا أعرف أنه يعني في شيء في الصلاة قبل صلاة العيد في المصلى، لا أعرف في شيء، الأصل عدمه. لا ليس وقت نهي، ليس وقت نهي بعد إباحة النافلة، بعد إباحة هو إذا صلى. الأصل أنه إذا صلى يعني النافلة بذلك الوقت يجوز، لكن مثلا لا أعلم أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل. ربما إذا داوم الناس عليه كذا. تفضل نعم. مشكلة هذه مسائل معروفة، هذه مسائل إن شاء الله شيخ مسائل معروف يعني. شوف شخص حط طلبة علم في تونس شوف يفتك تفضل شكرا.